يجوز المسح على الخف المخرق؟ يجوز المسح أو يصح المسح على الخف المخرق والمشقق ما علق بالقدم، وهذا قول كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري قال: امسح عليها ما تعلقت بها رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة. فيجوز المسح عليها ولا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم.